إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره سبحانه وتعالى. هذه كلمات ثلاث: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، تكلمنا عنهما، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قال الشارح رحمه الله: لا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كما سبق بيانه. التوحيد أول مقام ينزل فيه الإنسان السالك إلى الله، وأول ما صدع به رسل الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. اقرأ يا شخص عندك كده، ايه اقرأ. بيقول: إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد. واضح أن هنا إيه؟ سقط. واضح أن هنا سقط. إزاي؟ فين خبر إن؟ أو فين الخبر؟ خبر الإثبات، إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي الخاص، فين خبره؟ إثبات التوحيد هذا خبر مبتدأ، فين خبره؟ خبره سقط تقريبا من الطابع، نأخذه مما بعده. قال: فإن الإثبات المجرد. نبقى نقوله إيه؟ إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر أبلغ من الإثبات المجرد. أبلغ من الإثبات المجرد. ليه أبلغ؟ فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. يعني عايز يقول إيه؟ أما أثبت التوحيد لله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أبلغ من أن أقول الله واحد. الله واحد ولا إله إلا الله، الكلام واحد، المعنى واحد، لكن إثبات التوحيد لله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أبلغ من أن أقول الله إيه؟ الله واحد. قال: لأن كلمة التوحيد تضمنت النفي والإثبات، والنفي والإثبات من أساليب الإيه؟ الحصر والقصر. النفي والإثبات من أساليب الحصر والإيه؟ والقصر. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فأنت بهذه الكلمة نفيت الألوهية عن كل ما سوى الله ثم أثبتها إيه؟ لله عز وجل. وهذا أبلغ، لأن إيه؟ الإثبات باعتبار النفي والإثبات أبلغ من الخبر المجرد. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه برضو أبلغ من أن يقال خلق الله الخلق ليعبدوا. خلق الله الخلق إيه؟ هذا خبر نفس المعنى، خلق الله الخلق إيه؟ ليعبدوا. وبالإلهية يفرض كما قال بعض النظماء أو الناظمين، لا أنا ما أقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، النفي وإيه وإثبات، هذا أبلغ في الحصر، كأن الخلق لم يخلقوا إلا لهذه الإيه لهذه الوظيفة. يبقى كده الكلام إيه، إثبات التوحيد بكلمة التوحيد من حيث النفي والإثبات المقتضي للحصر أبلغ من الإثبات المجرد. ليه؟ لأن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. قال ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد في سورة البقرة، هذا خبر إيه؟ هذا خبر عن إيه؟ عن التوحيد، خبر عن التوحيد. لما قال وإلهكم إله واحد عقب على ذلك بقول لا إله إيه؟ إلا هو، لا إله إلا هو. يبقى أثبت التوحيد بالخبر المجرد أو بالإثبات المجرد، وبعدين أثبته تاني بإيه؟ بالنفي والإيه؟ والحصر، بالنفي والإثبات. قال لماذا وإلهكم إله واحد؟ قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني والعياذ بالله يقول له إلهكم أنتم، إلهكم أنتم إله إيه؟ واحد، يبقى غيركم له إيه؟ له آلهة تانية. فلما قال وإلهكم إله واحد وهذا خبر قد يتطرق إلى احتمال من خاطر شيطاني، فقال لا إله إيه؟ إلا هو، وإلهنا وإلهكم إيه؟ واحد. يعني إذا جه خاطر الشيطان الإنسان قال له ده إلهكم أنتم إله واحد، نقول له وإلهنا وإلهكم إيه؟ واحد. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقد قال بعض أهل العلم لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير خاطئ. لا إله موجود، ما راحت فين اللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق؟ ما دي آلهة عبدت إيه؟ ما تقول لا إله موجود إلا الله هذا خطأ. ليه؟ لأن في آلهة عبدت مع الله سبحانه وتعالى موجودة، اتخذ الناس آلهة ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى تقدير الكلام لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ومن عبد من دون الله أو ما عبد من غير العاقل العقلاء بدون الله عبد بغير إيه؟ بغير حق. ولذلك تكرر في القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإيه؟ هو الباطل. الله هو الإله الحق الذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع سبحانه وتعالى، ومن سواه وما سواه لا يملكون شيئا من إيه؟ من ذلك. كما قال تعالى الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ قال لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما إيه؟ عما يشركون. يبقى تقدير كلام لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كل ما عبد من دون الله عبد بغير الحق، لا يستحق العبادة. ولذلك كان الشرك ظلما، إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. ليه؟ الشرك هو صرف الحق لغير إيه؟ لغير مستحق، صرف الحق لغير مستحق. فالذي عبد غير الله صرف حق الله إلى إيه؟ إلى من لا يستحق، فقد ظلم. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. اقلب الورقة. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس إيه؟ فليس بعدك شيء. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله سبحانه هو الأول وكل موجود فهو إيه؟ مخلوق ليس إيه؟ له بداية. أما الله الأول ليس قبله شيء، وكل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الآخر هو الأول والإيه والآخر. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ده معنى كلام الشيخ، قديم بالابتداء دائم بالإيه، يعني قديم بالأول ودائم بالإيه بالآخر. أيوة. لكن اقلب الورقة كده، يقول الشيخ: قد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى اسم القديم، اسم القديم، كما قال الشيخ الطحاوي، قال قديم بالابتداء. يقول: قد أطلق المتكلمون اسم القديم على الله، وليس هو من الأسماء الحسنى. الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى. فاسم القديم مش من الأسماء الحسنى. والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. انت بتبقى عندك ايه اخر جلبية، تبقى دي الجلبية الايه الجديدة، اللي قبلها ايه قديم. لو اشتريت جلبية تانية، اللي كانت جديدة بقت ايه، والحديثة بقت ايه، بقت جديدة. فالقديم في لغة العرب التي نزل القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم وهذا جديد، أو هذا قديم وهذا حديث. قديم للعتيق وحديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم اللي هو القديم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. العرب تستخدم اسم القديم في المتقدم على إيه؟ غيره، لكن لم يطلقوا اسم القديم على ما لا يسبقه إيه؟ عدم. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود الإيه؟ العرجون الإيه؟ الثاني. فإذا وجد الجديد قيل الأول إيه؟ قديم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني متقدم في الزمان. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. الأقدم أفعل تفضيل، إيه؟ يبقى أقدم مبالغة في الإيه؟ في القديم. ومن ما ينسب إلى الإمام الشافعي بيقول لك قوله في القديم وقوله في الإيه؟ الجديد، مذهبين، مذهب الشافعي في بغداد ومذهبه في مصر، القول القديم والقول إيه؟ الجديد. وقال تعالى عن فرعون وملئه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم يعني يتقدم، كما تقدموا كده في البحر ونزل بهم في البحر ونزل وراه وغيره كلهم، برضه يوم القيامة يتقدم في العون النار، يوم يتقدمون وراه ودخلين النار كلهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا، هذا قدم هذا، وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية البدن، أو ما تتحرك، إيه اللي بتحرك فيك؟ رجليك بتطلع له، رجليك بتتقدم، فسميت إيه؟ فسميت قدما. ده معنى القديم في لغة العرب، ده معنى القديم في لغة العرب. أما إدخال اسم القديم في أسماء الله فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم أنكروا أن يطلق على الله اسم الإيه؟ القديم. قال: ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غيره. يعني المعنى صحيح، قديم يعني إيه؟ يعني متقدم، قديم يعني إيه؟ يعني متقدم على خلق. لكن أسماء الله تعالى هي الحسنى وليست الحسنة. أسماء الله تعالى هي الإيه؟ الحسنى، أفعل تفضيل، وليست الإيه؟ الحسنة. يبقى أسماء الله هي الحسنى، فالاسم وإن كان حسنا لا يسمى به الله ما لم يسم الله به إيه؟ نفسه. يبقى إطلاق اسم القديم على الله هذا كثر عند أهل الكلام، وأنكره السلف، وأنكره السلف. ونحن قد تعلمنا أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يسمى الله إلا بما سمى به إيه؟ نفسه، ولو كان المعنى إيه؟ ولو كان المعنى صحيحا، ولو كان المعنى صحيحا. يبقى بدل قول الإمام قديم نقول كما قال تعالى هو الأول والإيه والآخر. لا يفنى ولا يبيد، هذا إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. وبعدين عايز يفسر الآخرية بقى أنها لا نهاية لها، قال لا يفنى ولا يبيد كما قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، وإنما جمع بينهما للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. ولا يكون إلا ما يريد، وهذا هو بقى صلب الموضوع. المقدمات أو الكلمات السابقة كانت كما رأيتم مجملة، ولا يكون إلا ما يريد، ها كل شيء يجري بتقديره تعالى ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره تعالى ومشيئته. قال الشارح رحمه الله هذا القول من الطحاوي رد على القدرية والمعتزلة. الإمام الطحاوي لما قال ولا يكون إلا ما يريد بيرد على القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. القدرية والمعتزلة بيقولوا الله لم يرد الكفر من الكافر. ليه يا جماعة؟ قالوا لا، الله أراد من الناس جميعا الإيمان، والكافر هو اللي أراد الإيه؟ الكفر. ربنا ما أرادش منه الإيمان، ما أرادش منه الكفر. ليه يا جماعة كده؟ قالوا أصل لو قلنا ربنا أراد منه الكفر يبقى هنقول طب يعذبه ليه؟ مدام أراد منه الكفر، هو كفر أهو، هو كفر بإرادة الله يبقى هيعذبه ليه؟ أه؟ أيوة. فالقدرية والمعتزلة زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، ولكن الكافر أراد الإيه؟ الكفر، يبقى يعذب على إيه؟ على إرادته. قال وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زياد بيان إن شاء الله كما سبق عند قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته إلى آخره. يكون كما تعلمتم فيما سبق من شروح أن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يجمع المسائل كلها في مكان واحد وإنما فرق. قال وسموا قدرية، القدرية الفرقة القدرية، فرقة من الفرق الضالة. لماذا سموا قدرية؟ قال لإنكارهم القدر، لإنكارهم الإيه؟ القدر. يزعمون أن الأمر إيه؟ أنف. يعني إيه أنف؟ يعني يقول لا يعلم الله الأشياء قبل وقوعها، لما تقع يعلمها، فنفوا القدر. ما أن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إيه؟ أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، وسيأتي كلام في ذلك. لكن بيقولوا إيه؟ سموا قدرية لإنكارهم القدر. وتسمى الفرقة المضادة للقدرية الإيه؟ الجبرية. الجبرية، الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية نفنا غلوا في نفي الإيه؟ في نفي القدر. ودائما كل فعل له رد إيه؟ رد فعل. القدرية قالوا لا قدر، فيش قدر، ربنا ما قدرش شيء. ها؟ الجبرية قال لا، كل شيء بقدر. قال والجبرية أيضا يسمون إيه؟ قدرية، وهم أولى به، الذين أثبتوا القدر أولى أن يسموا إيه؟ قدرية. لكن الذي جرى عليه الاستعمال أن القدرية هم الذين نفوا الإيه؟ نفوا القدر، والجبرية الذين غلوا في إثبات القدر يسمون أيضا إيه؟ قدرية برضو، لأنهم أثبتوا القدر. لكن إثم القدرية أغلب على النفاة من الإيه؟ من الجبرية المثبتين للقدر. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ولا بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. يبقى خلي بالك بقى، القدرية نفوا القدر، قالوا الله أراد من الإيمان من الناس كلها إيه؟ الإيمان، والكافر هذا الإيه؟ هذا الكفر. فأهل السنة بيقولوا لا، كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، كل شيء بتقدير الله. لكن هذا القدر قسمان، هذا القدر قسمان، منه ما يحبه الله تعالى ومنه ما إيه؟ ما لا يحبه. فالله يحب الإيمان، يحب الطاعة، يحب الخير، ويكره الكفر والمعصية والإيه؟ والشر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وإن تشكروا يرضوا لك. يبقى كل شيء بإرادة الله، الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، لا يأمر إلا بما إيه؟ بما يحب، وينهى عما يكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإيه؟ والبغي. ولكن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي والفحشاء، خد بالك، والمنكر، إذا كانت بإرادته إيه؟ الكونية القدرية الخلقية. فإرادة الله تعالى نوعان، إرادة الله تعالى إيه؟ نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، ده تتعلق بكل إيه؟ موجود، تتعلق بكل ما كان. إرادة كونية قدرية خلقية تتعلق بكل ما كان، وعشان كده يقولوا إيه؟ كل شيء يجب بتقديره تعالى وإيه؟ ومشيئة. وإحنا يقولوا إيه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أي مشيئة؟ اللي هي الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. أيوة. أما ما كان قدرا فتنظر فيه، فإذا كان الله أمر به يبقى إيه؟ يحبه، وإذا كان نهى عنه يبقى إيه؟ يبقى يكرهه. فالإرادة الكونية القدرية تتعلق بما يحب الله وبما إيه؟ وبما يكره. وأما الإرادة الشرعية الدينية فلا تتعلق إلا بما إيه؟ بما يحبه. والشرعية الدينية اللي هي متعلقة بالأمر، المتعلقة بالإيه؟ بالأمر والنهي. الشرعية الدينية المتعلقة بالأمر والنهي، فلا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما إيه؟ عما يكره، كما في آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لأنه يحبه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب واحد ارتكب فاحشة، ارتكبها بإرادة الله، أي إرادة؟ الكونية الإيه؟ القدرية. ولذلك المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء كما ولدتهم أمهاتهم. وبعدين قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فأمر الله رسوله أن يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هو الله لم يأمرهم أمرا، لكنهم استدلوا بالإرادة الكونية على إيه؟ على أمره سبحانه وتعالى. قال: لو لم يرد أن نفعل ذلك ما فعلنا، يبقى احنا فعلناه بإرادته، يبقى أمرنا إيه؟ أمر به. يبقى أهل السنة يقولون: كل شيء كان يبقى كان بإرادة إيه؟ إلا ما أحب وما كره. ولكن المحبوب تتعلق بإرادة الشرعية الدينية ولا تتعلق بالإيه؟ بالمكروه. قال: ولهذا اتفق وهذا قول السلف قاطبة، هذا قول السلف أجمعين، أن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل لم يحنث. إذا الواحد قال: والله لأفعلن كذا غدا إن شاء الله، وبل لم يفعل، فلا كفارة عليه، لأنه لم يحنث. ليه؟ لو قال إن شاء الله أفعل، ما فعلش بقى إيه؟ لم يشأ إيه؟ لم يشأ الله. خلي بالك بقى، ديت الاستثناء في الحلف ينفع من يفقهه، ينفع من إيه؟ من يفقهه ويعرفه. ها، واحد فقيه وعارف أن الاستثناء يبرئ ذمته من الحنف، فقال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وبعدين ما فعلش لا كفارة عليك. أنا قلت إن شاء الله، هو فاهم إن إن شاء الله تعفيه من الإيه؟ من الكفارة إذا حنن. لكن واحد طيب ما يفهمش المسألة ليه، وكلمة إن شاء الله على لسانه دائما للبركة، دائما إحنا الحمد لله المؤمن دائما يقول إن شاء الله إن شاء الله، حتى بعض الناس في الماضي يقول إن شاء الله في الماضي. أنت من الصفحة إمتى؟ يقول جت من أسبوع إن شاء الله. لا هي فهي كلمة درجة على لسان حتى يعني كده المبالغة للبركة. فلما واحد من العامة يقول إيه بكرة حق والله والله بكرة حامل إن شاء الله، هو بيقولش إن شاء الله يستثني، هو بيقول إن شاء الله إيه للبركة كده كما تعود، هو لسانه تعود يقول إن شاء الله، هو قال إيه والله لا أفعلنا كذا إن شاء الله، يبقى هذا انحنث عليه إيه عليه كفارة يمين، لأن المشيئة هنا هو لم يردها ولم يقصدها ولم يفهمها أصلا ولم يعرف. قال ولو قال إن أحب الله والله لأصومن غدا إن أحب الله ولم يصم عليه كفارة مالهوش، لأن الله يحب الإيه الصيام. قال والله لأزورن أختي غدا إن شاء الله وما زورهاش عليه إيه كفارة، إن ربنا يحب إيه صلة الرحم. أيوة. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة الله لما تطلق في القرآن نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. قال وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي الإرادة الإيه الكونية القدرية، الإرادة الكونية الإيه الخلقية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح فعله، الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالإيه بالأفعال، الإرادة الكونية القدرية الخلقية تتعلق بالإيه بالأفعال، الإرادة الشرعية دي تتعلق بالإيه بالأوامر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة كونية إيه قدرية خلقية. ومنه قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما إيه ما يريد. دي الإرادة الكونية الخلقية القدرية. الإرادة الدينية الشرعية الأمرية يدخل فيها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني ما لا إيه يعني ما لا يحبه. أما تلاقي واحد بيعمل حاجة وحشة يقول هذا يفعل ما لا يريد الله، بمعنى إيه ما لا يحبه، لكن هذا فعل ما أراده الله من حيث الإرادة الإيه الكونية الخلقية القدرية. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دي الإرادة الإيه الكونية القدرية، ما شاء الله كان وما لم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلت لما فعلت، ولا قال لشيء تركت لما تركت، ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل. أما يلاقيني ما عملتش حاجة خلاص ربنا ما إيه ما أرشنا تعمل، ولما قلنا عملت حاجة مش عايز يقول إيه ربنا اللي قدر كده، ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. يبقى إذن ولا يكون إلا ما يريد، هذا كل شيء كان خلق وجد، دي الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية، لا يكون إلا ما يريد. الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل المخلوقات، بكل الموجودات، كل ما كان، إنما كان بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.